ويجعل الخير فيه ويعينه على طاعة ربه. وأما المال الحرام فإن الله تبارك وتعالى يمحق بركته ويجعله وبالاً على صاحبه، وقد يسلط الله تبارك وتعالى عليه من يتلفه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في اكتساب المال من حلاله، وحذر ورهب من اكتساب المال من حرامه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فأمر الرسل أن يأكلوا من الطيبات، وأمر المؤمنين أن يأكلوا من الطيبات. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ الرجل يطيل السفر في سبيل الله قاصدا إما حجا أو عمرة أو جهادا في سبيل الله أو سعيا في أمر من أموره، يطيل السفر أشعث أغبر ويرفع يديه إلى السماء داعيا ربه، والدعاء في السفر نحسبه مجاب. يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ولكن مطعمه حرام، ولكن مشربه حرام، ولكن ملبسه حرام، وغذي بالحرام، فكيف يستجاب لمثل هذا؟ وكذلك رغب نبيكم صلى الله عليه وسلم في أكل الحلال الطيب، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. ومن طرق الكسب الحلال الطيب التجارة والبيع والشراء. يقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الكسب أطيب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فأطيب الكسب هو ما يأكله الرجل من عمل يده. ثم قال: وكل بيع مبرور، يعني وكل بيع مبرور يكون من أطيب الكسب. ولقد بيّن الله رب العالمين في كتابه، ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، كل ما يتعلق بالبيع والشراء. وكذلك قال الله تبارك وتعالى ورسوله بتبيين ما يجب على التاجر المسلم أن يتخلق وأن يتحلى به، فقد وضعت الشريعة الغراء ضوابط وأحكاماً وآداباً للتاجر المسلم، نذكر اليوم أهمها. فمن تلك الضوابط الصدق والأمانة في البيع والشراء. فالصدق والأمانة صفتان يجب أن يتحلى بهما كل مؤمن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والأمانة، يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. فإذا كان الصدق والأمانة صفتين يجب أن يتخلق بهما كل مسلم، فعلى التاجر من باب أولى أن يتخلق بهذين الخلقين العظيمين إذا أراد البركة والنماء في تجارته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. والصدق والأمانة في المعاملة لا يكون مع المسلمين وفقط، بل ينبغي أن يكون مع كل عباد الله، مؤمنهم وكافرهم. فلا تقل في نفسك: يا عبد الله، إن هذا يهودي، أو إن هذا نصراني، أو إن هذا كافر، يجوز لي أن أكل ماله، أو أن أستحل ماله، أو أن أخدعه في بيع أو في شراء. بل يجب عليك أن تكون صادقا أمينا مع المسلم ومع غير المسلم. إن المسلمين الأوائل لما كانوا يتاجرون في دول آسيا ودول الشرق، كانوا يتعاملون معهم في بلادهم وهم في بلاد كفر بصدق وأمانة. لذلك دخل هؤلاء القوم في دين الله رب العالمين أفواجا وأفواجا، لما رأوا من صدق التجار ولما رأوا من أماناتهم. فالصدق والأمانة يجب أن تتحلى بهما مع المسلم ومع غير المسلم، والكذب والخيانة صفتان من صفات أهل النفاق. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وعن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يستعيذ بالله رب العالمين في دعائه من شيئين. فكان يدعو صلى الله عليه وسلم ربه قائلاً: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطالة. فإن الجوع ضياع للدنيا، والخيانة ضياع للآخرة. فحري بكل تاجر أن يكون صادقاً أميناً في بيعه وفي شرائه وفي سائر معاملاته. ومن تلك الضوابط التي وضعها الإسلام في أمر البيع والشراء عدم الغش والتدليس، وهو فرع عن الصدق والأمانة. فإن الغش صناعة لا يحسنها إلا المنافق، والغش مظهر من مظاهر الكذب، والكذب آية وأمارة من آيات وأمارات النفاق، والغش صاحبه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس على طريقه. من غشنا فليس منا. وفيه إعلان حرب على أصحاب الضمائر الفاسدة الذين لا يراقبون الله تعالى سرا ولا علانية، إعلان حرب على كل من تسول له نفسه بأكل أموال الناس بالباطل. والمؤمن ناصح أمين لأخيه، وكيف لا، والدين النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم إذا باع من أخيه شيئا فيه عيب ألا يبينه. إذا باع المسلم لأخيه شيئا في هذا المبيع عيب، يجب على البائع أن يبين هذا العيب الذي في مبيعه إذا أراد البركة والنماء في رزقه وفي تجارته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوما في السوق فوجد رجلا يبيع طعاما أعجبه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فوجده مبللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر، نزل عليه المطر فبله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. ومن الضوابط التي وضعها الإسلام العظيم في أمر البيع والشراء عدم التطفيف في الكيل والميزان. فإذا أخذت من الناس طففت واستوفيت، وإذا أعطيتهم أنقصت وأخسرت. وهذا أعده الله رب العالمين من كبائر الذنوب التي تهوي بصاحبها في نار جهنم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ والله رب العالمين لما أرسل شعيبا عليه السلام إلى قومه من أهل مدين أمره تبارك وتعالى أن يدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده، أمره أن يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا، وأن ينهاهم عن ظلم الناس في الكيل والميزان. فقال جل شأنه: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من الضوابط التي وضعها الإسلام العظيم في أمر البيع والشراء السماحة والتساهل في المعاملة بين الناس في بيعهم وشرائهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. سهل في جميع معاملاته، لذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالرحمة: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. سهلا في كل معاملاته، في كل علاقاته مع الناس يكون سهلا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالرحمة. ومن صور التساهل في البيع والشراء أن ينظر الإنسان المعسر إذا اشترى إنسان من إنسان شيئا وكان المشتري معسرا ليس معه مال، فينبغي على البائع أن يمهله، أن ينظره ألا يتعجل عليه وألا يتشدد، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا آتاه الله مالا، ثم يوم القيامة أوقفه بين يديه للحساب، فسأله الله تبارك وتعالى عن ماله ماذا عمل به، فقال العبد لربه: يا رب آتيتني مالا فكنت أبايع الناس، فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله رب العالمين: أنا أحق بذلك منه. ثم قال لملائكته: تجاوزوا عن عبدي، فإن الله يتجاوز عمن تجاوز عن خلقه، وييسر الحساب على من يسر على خلقه. ومن صور التساهل إقالة البيع، فإن الإنسان قد يشتري شيئا يتعجل في شرائه، ثم بعد ذلك يفكر في هذا الذي اشتراه فيرى أنه قد استعجل، ويرى أنه لا حاجة له به، فيرجع إلى البائع لكي يرد سلعته ويأخذ ماله، فلا يوافق البائع. ينبغي على البائع حينئذ أن يقيل عثرة هذا المشتري، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أقال مسلماً أقال الله عثرته. طالما أنه لم يفسد المبيع فلا بأس أن يعيد إليه ماله وأن يأخذ سلعته. من أقال مسلماً أقال الله عثرته. إياكم أن تحلفوا بالله كذباً، لا في بيع ولا في شراء ولا في غير ذلك من المعاملات، فإن اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب والبركة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: إن التجار هم الفجار. فقالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله تعالى البيع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. أحدهم يأتي بسلعة ويحلف بالله كاذبا ويغلظ الأيمان: إن من صفاتها كذا وكذا، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه كاذب، ومع ذلك يحلف بالله كاذبا، يريد أن يتحصل على قليل من المال والمكسب، ولا يدري المسكين أنه بذلك يمحق الله تعالى بعمله بركة رزقه كله. فلا تحلفوا بالله كذبا، لا في بيع ولا في شراء ولا في أي معاملة بينكم وبين الناس، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وإياكم واحتكار السلع، فإن احتكار السلعة أمر ممقوت عند الله جل وعلا، لا يبارك الله تعالى لمن احتكر سلعة أبدا. فإن احتكار السلعة يدعو إلى الفوضى وإلى ضياع المجتمع، يحث على السرقة وعلى الفساد وعلى الغش وعلى الخيانة. احتكار السلعة يؤدي إلى فساد المجتمع بأسره، والإنسان لا يدري ولا يبالي، إنما يبغي من وراء احتكاره قليلاً من المكسب وقليلاً من الرزق، والله رب العالمين لا يبارك له في رزقه. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم وفي أموالكم، ولا تأكلوا إلا طيبا، فإن الله رب العالمين طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، واعلموا أنكم موقوفون غدا بين يدي ربكم، وسوف تسألون عن هذا المال الذي بين أيديكم، سوف تسألون عنه بسؤالين: من أين اكتسبتموه؟ وفيما أنفقتموه؟ فأعدوا لهذا السؤال جوابا. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكِّها يا رب أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم وارحم الأموات، إنك يا ربنا سميعٌ قريبٌ مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.